فانا جيت له زعلان وقال لي ايش هذا المسلمون والشرق الاوسط فلتر اشياء غير سليمه. في ايام قال لي هذا الخبر. نعم قلت عن كان للشيخ قلت والله انا يسالت اني احب الشيخ. خليني اطلع الشيخ اهلا التقي بالشيخ واراه يعني والله ما بستحضر الآن. اي نعم نعم يعني لا يجلس بينهما. لا يا حبيبي لا لا يفرق بينهما بدنيا. اهلين الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلق الخبر هذا بالذات لأنه خبر بالفعل لقيت انه الشيخ ابو شقرة يعني متأثر فيه وفعلا انا ثاني برضو حتى قرأته بالشكل الصحيح بصراحة وانا طالع لاني لا اتكمت اني انا كنت بقول لك لو واحد وقلت شوي بعدين انت فمن واقع الخبر هذا احنا بدنا نطلق ونصل الى تقريبا صورة واضحة استطيع ان اقدمها للانسان المسلم في العالم العربي او في كل مكان. وان شاء الله نحن لا نريد الا خير ان شاء الله للجميع. فايش كبداية منقول ايش تعليقك على هذا الكلام كله؟ اقول تعليقنا على هذا الكلام ان ناشد هذه الكلمة او كاتبها وفي ظني انه لا يمكن ان يكون هو الوزير الخزرجي نفسه لان يتصور ان من كان في منزلته يتورع ان يكتب ما لا علم له به وليس فقط ان يفتري الكذب على زوجته ليس على شخصي انا وانما على زوجته حيث يقول انه سبق قبل 4 سنوات عن كتاب اي نعم ايش يقول هنا ويذكر ان هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان. نعم. ويتزعمها شخص يدعى ناصر الألباني الذي لم يستطع نشر وترويج افكاره رغم محاولته تلك في عدة دول اسلامية كما جرى طرده من الإمارات قبل 4 سنوات. فماذا يقول الإنسان إذا نحن أثبتنا دخولنا إلى الإمارات بطريقة رسمية وبجواز منذ سنة؟ كيف يجرؤون على مثل هذه الفرية؟ وكنت أنا قدمت أو اقترحت على الأستاذ أبو مالك قبل أن يلتقي بكم فيما يبدو أن نصور هذه الصور هذه تأشياء تاريخ الكم

بعض المجلات الهندية أو الباكستانية وترجم فيه الطعن. وهذا رد عليه بطلب رضا من الشيخ بن باز. وكما يبدو أنك أرسلت هذا إليه. شكرا جزيلا. أنا من الظرف يبدو أنك هو أرسلت وهو عاد فقط أردت أن تكون مخيم مستمرا. جواب فيكون جوابا عن سؤالك السابق. نعم أنا ورد على مطعنة في صحة نسبي إلي وزمن الخطايا زاد في أحد كثير مضاحف صارت ضعيفة وتحقيقا مختلفة. صار ضعفي ضعفيه. ايوه هي ضعيفه على المكتوب في خطأ مطلع. ما هي عدل ضعفيه وهي تبدو للذهن ضعيفه اكثر من ضعفيه. صحيح. نعم ضعفيه وتحقيقا من الدوائر القطعيه ويصرني ما تضمن النقل صفر وابطال شبهه المعترض وبين حقي مدرسته هذا جاي في التاريخ 15/1406 الدب الأحمر. نعم هذا لا شك انه واضح وهذه حقصدة لو اني يعني احصل على رسالة على صورة منها يعني الحقيقة ما ادري اذا كان الشيخ اني يسمع بذلك. على كل مثلين فهذه احنا الواقع احنا نأخذها كمستند او كوضع ننشر انه في رسالة جاءت في 15/1406 هي عن كتاب الذب والرقم الطارق قد زاد في احد الكثير مضاعفات صارت ضعفيه وتحقيق لزواج القصيعي فيه وهنا يدل على انه هو دل انه التحقيق او الشيء صحيح وشيء يحمد يعني عمل يحمد التقدير له هي كتابة الذب الاحمد. الذب الاحمد عن مسند الامام احمد. نعم الذب والدفاع طبعا كما انا بفهم هذا من زين يعني هنا معنى واضح انه ما فيش لا خلاف مثلا في الجوهر والاصل والمسار النقي. نحن درسنا في الجامعة الاسلامية ثلاث سنوات في المدينة المنورة يوم كان الرئيس الشيخ بن باز. بن باز نعم. ونحن عشنا معه ثلاث سنوات. انت تعرف مصدر محمد رفض عبودي الى الحالة. هو في الرياض. نعم هات لا وانت استاذ خفت على النصار. وين؟ محمد ناصر العقودي. عارفه في الرياض. هو كان في الاول في الجامعة. نعم. ثم نقل الى الرياض. نعم. طيب اذا بهذا الوضع يعني وضحك اذا هذا نرجع ونقول انه الكلام اللي نشر كلام كما يبدو يجب يحتاج الى التصحيح. ويحتاج الى دفاع رد وان شاء الله سنعمل على ذلك لكن اذا ننطلق من هذا المنطلق طبعا هذه نقطة ان شاء الله ننطلق نقول يعني طيب انت الشيخ ناصر ايش موقفك من الاجتهاد واهل العلم في الوقت الحاضر وواجبهم اتجاه الكتاب والسنة. اجبتك انفا نحن نسبونا الى اننا ننكر مذاهب اربعة. نحن نؤمن بمذاهب اكثر مما يؤمنونه لا شك في ذلك احنا هذا موضوع مطلوب منه لكن نقول ما هو موقفك كانسان له يد في العلم من موضوع الاجتهاد وضروره في الوقت الحالي وما هو واجب علماء الدين والفقه ان يجتهدوا ويعملوا في هذا الوقت لابراز الكتاب والسنه واتخاذ المسار الصحيح في هذا الوقت. لنا مقدمه في صفه صلاه النبي لنا كتاب اسمه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تعرف ان تسمع ما قلته من 20 سنة او اكثر؟ والله هو طبعا تعرف انه هذا بدك تصلي ولا شيء مقتضى. قليل منه وانا اخشى. فاذا من شاء التفصيل احدناه على هذه المقدمة وهي في نحو 50 صفحة. نعم. نحن

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا من أجلنا في الدعوة. الحقيقة يعني كان يسعدني أن أستزيد أكثر وأكثر، ولكن نحن برضو كتقديم ومق أو مقدمة لما سنقول إن شاء الله. جميل. نعم. نريد التعراض سريع لحياة الشيخ الألباني من بداية حتى هذا الوقت، ولو تعرض خفيف على سبيل أن نقدم هذا الخارج. اسمح لي لأنه تكلمنا في هذا كثيرا، هو صح. نعم. وفي جرائد. نعم. صفحات نشرت في ذلك. نعم. ولكن وجدناكم بدأتم في لنقل في الأردن. كم سنة لكم في الأردن؟ 5 سنوات. وما يعني ما هو نشاطكم أو جل نشاطكم؟ التأليف. تقريبا لو ذكرت لنا بعض المؤلفات اللي وضعتوها، ترى مرقون ذكرت بعضها. المؤلفات تبلغ نحو 150 كتابا، طبع منها نحو 50 واكثر. نعم. عندي كتاب مثلا في رواء الغليل في تخريج حديث منار الشريف. نعم. في 8 مجلدات. نعم. عندي كتاب تحقيق وتخريج مشكات المصابيح في 3 مجلدات ضخمة. نعم. عندي كتاب أحكام الجنائز وبدعها. نعم. عندي آداب الزفاف في السنة المطهرة. نعم. عندي صلاة العيدين في المصلى هي السنة. عندي تحقيق الكلم الطيب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، وعندي ما لا أذكره الآن وهذا بحث طويل. قبل أقول العافية. قبل أقول العافية. هل في نيتكم زيارة الأماكن المقدسة؟ أنا لي عادة أعتمر في رمضان وأحج بيت الحرام كل سنة. ما شاء الله. وربما حججت نحو 30 حجة. أشعر. ومثلها عمرة. لكن هذه السنة شعرت أنا وعجوزتي بأن رمضان سوف يكون حرم علينا، ولذلك تقدمنا بالعمرة قبل رمضان شهرين تقريبا وأديناها والحمد لله، ونرجو الله أن يسهل علينا الحج أيضا هذه السنة كما حججنا في السنة السابقة. بارك الله فيك. وفيكم إن شاء الله. طيب تأليف التقص الأردن، يعني أليس لكم ما يشبه الحلقة التي تدرسون فيها؟ نعم. نحن كنا في دمشق لنا حلقة. نعم. لكن هنا المسؤولون لم يروح لهم ذلك. طيب. ولذلك فنحن قابعون في صومعتنا هذه. طيب. على التأليف فقط. نعم. المسؤولون. هل سبق أن تعاملت مع رابطة العالم الإسلامي؟ مع إيش؟ رابطة العالم الإسلامي. لا. ما سبق. ما سبق. أنا الجامعة الإسلامية. نعم. كنت فيها مدرسا. نعم. ثم كنت فيها عضوا في مجلس الأعلى 3 سنوات. على كل البركة ما فيك، وانا لا اريد ان اقفل عليك المزيد، ولكن انا اعتبر هذه مقدمة لان شاء الله ان احنا نكون بداية خير. نعم. هو زي ما تفضلت، صحيح انت عقيد اشياء ونشر عنك اشياء كثيرة، ولكن انا بقدر اقول لك كقارئ مسلم بلا مؤاخذة او كانسان اتعامل برضه ما كانش عندي فكرة كاملة عن ممكن نكون ذلك. فنقصد ان احنا ان شاء الله نحاول ان نستفيد من هذه، ما دام احنا نروي خير ان شاء الله يكون مسؤول. نعمل فيه من خلال في جريدة أسبوعية تصدر في الرابطة تماما ان شاء الله ننشرها برضه في هذه الجريدة وهي تصدر فيها بالذات كثير. يكون احنا نعرض الصورة ونسألكم ونشكركم ونسأل استقبالكم. وإلى الإفعاد يمكن نأخذها احنا قبل الجريد منها. ما في عندنا لا. لأن هذه احنا ما بدنا صور ولا عايزين صور. لا الحمد لله. لا ما عايزين صور. ما عايزين احنا الصور وهذا احنا ما بس برجاء تفضل اذا نشر شيء من هذا الصدد عن هذا المكتبين مش تاتي به ترسلهم. قد اقول اتي انا بنفسي. ما جزاك الله خير. اذا بقيت هنا نشرف بزيارتك مرة اخرى ان شاء الله سازورك زيارة عادية وزيارة. اهلا مرة اخرى. بارك الله شرفك. وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط.